الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع فنقرأ شيئا من آخر ما قرأناه أمس لتعلقه بما سنقرأه الليلة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين. الأمر الأول أو أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علم المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه فهو علم نافع. يعني هذا الذي يحب رضا الله ويسارع في ما يحبه الله ويرضاه ويتباعد عما يكرهه ويسخطه، يسخط الله سبحانه وتعالى أو عما يكرهه، يعني يكون مكروها ومحل سخط من الله سبحانه وتعالى، إذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. إذن ليس الاعتبار كما تقدم بمجرد أن يكون الشخص صاحب معلومات، ربما يكون عند شخص ما معلومات كثيرة لكنه لا يكاد ينتفع بها. ربما عند بعض الأشخاص تجد معلومات كثيرة لكن لا يكاد هذا الشخص ينتفع بها. هناك ناس يحرصون أمام الناس على أن يظهروا أنفسهم على أنهم طلبة علم. أحد الإخوة اليوم بعد العصر يقول لي: فلان من الفلاني دخل في شبكة كذا ووضعوه على أساس أنه من طلاب العلم أو من كذا قدموه. قلت له: يا أخي سبحان الله، هذا الذي أشرت إليه أمس، إذا أنا سعيت أن أظهر وأن أبرز وأن يكون لي اسم الموضوع في كذا، وأنا أعلم من نفسي قبل أن يعلم عني غيري، وهذا وربما بعض الأشياء تشيع بحيث يعلمها الغير أيضا، أعلم أنني في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هل يكون مثل هذا السعي إلا من فساد، إلا بسبب فساد عند هذا السعي؟ يعني شخص يعلم من نفسه أنه يكذب، يعلم من نفسه أنه يخدع ويخادع، يعلم من نفسه أنه جاهل، يعلم من نفسه كذا وكذا، لماذا يسعى في إبراز نفسه؟ لماذا يصنع حركات في هذا؟ لماذا يستغل جهل كثير من الناس بحاله؟ أنت معي؟ ولذلك تجد أن المرأة يحب في كثير من الأحيان أنه إذا اطلع على بعض هذه الأشياء أن يسترها، أن يتركها، لكنك تجد مثل هذا يريد أن يتطاول وأن يتطلع بحيث يجبرنا يعني على ذكر ما فيه وعلى بيان حاله وسقوطه وضياعه وما هو فيه مما قد نسكت عنه مراعاة لمصلحة شرعية. إذن لا ينبغي للمرء، أنا الآن أجد في نفسي عيوبا واضحة، عيوبا فاضحة، لابد أن أسعى في مداراتها، في معالجتها قبل أن أكون ساعيا للتصدر والبروز وقبل أن أتكلم في تعليم الناس وإفادتهم، لابد أن أرجع إلى نفسي، خصوصا إذا كان الفساد مني يتكرر، خصوصا إذا كان الشر مني يتكرر. أنا لا أعلم أن الشر يقع مني مرة وانتهى الأمر، لا، إذا علمت أن الشر يتكرر مني فلابد أن أحذر. معي؟ يعني هذا الذي أشير إليه تجده ماذا يسعى هنا يكذب على هذا، يتكلم بكلام عند هذا، يفعل كذا، يستحل ما حرم الله في أمور. فهمت هذا؟ نسأل الله العافية. يستغل جهل الناس به يا أخي أنت ماذا تريد؟ تريد أن يقول الناس عنك كذا؟ ماذا بأي شيء نفعك؟ والله يمكن أن يكون وبالا عليك، يكون وبالا عليك إذا أنت سعيت في أن يقول يثني الناس عنك عليك ثناء حسنة وأنت بخلاف هذا. سبحان الله، صحيح ولا لا؟ أن نجد العلماء العاملين المخلصين فيهم ما فيهم من الخيرات ويستعيذون بالله من الآفات ولا يحبون أن يثنى عليهم، لكن سبحان الله تجد أن ناسا هم يندفعون، يعني يكون مهتما في هذه الدنيا بصناعة نفسه، بصناعة نفسه، بصناعة كذا، وتجد مثل هذا يمشي بوجهين من بين الناس، وجه مع من يعرفه ووجه مع من لا يعرفه. يعني أنت تعرفني وتعرف أنني مثلا كذا وكذا، فأتيك أظهر لك أنني ماذا؟ أنني مسكين وأنت شيخي وأنت علمني وأنت كذا، لكن أنت لا تعرفني وتراني هكذا يعني كبيرا وتراني يعني متشيخا وتراني كذا. ها تعال، من أنت؟ تعال يا ولدي، تعال اجلس اجلس اجلس، تعلم علي، خذ العلم عن العلماء. فهمت؟ هذه ليست مبالغة، هذا يحصل من بعض الناس، يحصل مثل هذا من بعض الناس. معي؟ المرء لا ينبغي أني أنا نعم أنا لن أعامل الكبير كما أعامل الصغير، لكن لا ينبغي لي أن أخرج عما ينبغي أن أكون عليه في كل حالة. أنا لا أستغل أن هذا جاهل بحالتي فأغره، وأن هذا يعلم حالتي فأتواضع معه، أتكبر مع من لا يعرف وأتواضع مع من يعرف. لا يجوز لي أن أمشي بوجهين، صحيح ولا لا؟ الذي ينتفع بالعلم لا يمشي بوجهين، الذي ينتفع بالعلم يكون متواضعا دائما، الذي ينتفع بالعلم يكون حريصا على مرضاة الله وعلى أن يكون ممن يثني عليهم الله قبل أن، بل لا يكون حريصا على الذكر عند الناس والثناء من الناس. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف، وروي مرفوعة، يعني كأنه يشير بهذا إلى يعني عدم ثبوته مرفوعة. قال وأوجب ذلك، انتبهوا لهذا المعنى، إذا كنا نتكلم عن العلم وأثر العلم، وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه. معي؟ إذا كنت تريد أن يعني تسعى إلى مراتب عالية فلتسعى إلى المراتب العالية فيما بينك وبين الله، في قربك من الله، في تقربك إلى الله. أما أنني أسعى إلى مراتب عالية في الدنيا فربما كانت هذه المرتبة العالية في الدنيا وبالا علي في الآخرة، وربما تكون سببا في زيادة الذنوب والعياذ بالله، كما قال في الحديث الإلهي الذي هو الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. طبعا الحديث أصله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وأوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. والرواية الثانية: وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه، هذه رواها أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وفي وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والحديث بهذا اللفظ قد رواه أحمد والبيهقي وغيرهما، وفي إسناده خصوصا لهذا اللفظ كلام، وإن كان بعض أهل العلم يصححه بشواهده، وأصح من هذا اللفظ اللفظ الذي رواه الترمذي وغيره، وهو اللفظ الأكثر شهرة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله، أو يعني لن يكونوا ضارين إياك بشيء إلا إذا كان هذا الشيء قد كتبه الله عليك. فلذلك أنت ينبغي أن تكون حريصا على إصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. وأن لفظة خدمته يعني هذه فيها ماذا؟ فيها نظر، يعني فيها هل يقال إننا نخدم الله؟ هل يصح استعماله؟ هذا وجد في كلام بعض العلماء، في شيخ المصنف الإمام ابن القيم، وربما أيضا قبل هذا، لكن ينظر هل ورد في الأدلة الشرعية ما يدل عليه. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. إذن يقول: الشأن يعني الذي ينبغي أن يكون مقصودا لك وأن تكون حريصا عليه، أن يكون بينك وبين ربك معرفة خاصة بالقلب، بحيث تجد الله تعالى قريبا منك، تستأنس به في خلوتك، وتجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وطاعته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. انتبه وانتبه لهذا المعنى. الآن الكلام الذي نقرأه اليوم مهم جدا والله. قال: ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. لماذا؟ لأن الذي يجلس في أو يظهر أمام الناس الحالة الصالحة ثم هو يستخفي بأحوال فاسدة، هو ليس حريصا على هذا، هو حريص على أن يظهر أمام الناس بالحالة ماذا؟ الحسنة، وانتهى الأمر. يريد أن يظهر بين الناس بالحالة الظاهرة أنني رجل متدين، أنني رجل جيد، أنني رجل ذو لباس شرعي، ذو لباس حسن، ذو قميص، ذو لحية، ذو كذا. أما أنه يكون بينه وبين الله حرص على طاعة الله، لا، إنما حرصه على أغراضه الشخصية، حرصه على شهواته الدنيوية، حرصه على ما يكون من هذا القبيل، وربما استخدم الدين في هذا. يعني كثير من الناس الآن، الناس يسلكون مسالك متعددة لتحصيل ما يريدونه، منهم من يدخل في المجال الفلاني، من في المجال العلاني، في المجال، فبعض الناس يرى أن للدين مكانة عظيمة عند الناس، وأن أهل الدين وأن أهل العلم وأن الذين يدعى فيهم أنهم أهل التدين وأهل العلم تدعى يعني يحصلون على مكانة عظيمة عند الناس، فتجد بعض الناس يسارع إلى هذه المكانة، يقول: أنا أريد أن أكون شيخا، أنا أريد أن أكون كذا. حتى تجدهم في بعض القنوات الفضائية صنعوا إعلانات يقول: من كان موهوبا في الخطابة، من كان موهوبا في كذا، من كان هيا اتصل بنا وشارك في المسابقة حتى تحقق حلمك. يعني إيش؟ يعني هم يريدون هذه النماذج المنحطة الراغبة في الدنيا، لأنها تماثل ما عليه كثير ممن يشيخونهم. كيف؟ أنني يكون حلمي أنني أكون خطيبا، أنني أكون مشهورا، أنني أكون ظاهرا، أن الناس يجتمعون عندي بكذا، صحيح؟ هذا الذي أكون مهتما به. فلذلك يقول: أنت تريد أن تكون هكذا؟ تعال تقدم إلى المسابقة وشارك حتى تحقق حلمك. هو المسألة أحلام. أنا متى أخطب؟ متى أخطب؟ لما ينبغي أن أخطب، لما يكون منبغيا شرعا أن أخطب، لما أجد أنه واجب علي أن أخطب، صحيح؟ يعني أنا الآن أضرب لكم مثلا، أنا أخطب الجمعة، أنا أخشى أنني إذا لم أقم بالخطبة يوم الجمعة أنني آثم، تفهم؟ أخشى الإثم. أنا إذا قلت: لا الله، أنا سأتواضع، وسأعالج نفسي لأنني أخشى على نفسي من الفساد، وهذا لا بد منه، فسأترك خطبة الجمعة. لا، هنا إثم، لأن هذا واجب ينبغي أن أقوم به. إذا تركته، طيب هذا الواجب الذي ينبغي أن أقوم به ينبغي أن أكون حارما به منذ الصغر، متى أخطب، متى أكون متصدرا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يصلح، فهمت؟ ولا بد أن يربى الأبناء من الصغر على أنهم إنما يفعلون ما يفعلون لله رب العالمين، لا لأجل أن يتصدروا وأن يتطاولوا للأمور، أنت معي؟ فلذلك قال: ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. أنت حتى ندرك هذا لابد أن نكون من أصحاب الطاعة في السر والعلن، أما إذا كنا من أصحاب الطاعة في العلن فقط فلن نجد، لن نفهم هذا. ولذلك انتبهوا، نحن الآن جالسون نقرأ هذا الكلام، الذي هو منا من أصحاب الطاعة في العلن فقط في جملة أمره، من أصحاب الطاعة في العلن في جملة أمره، لن يفهم هذا الكلام أصلا. سيرانا نتكلم في شيء وما هذا الشيء، ولماذا يطيل في هذه النقطة، ولماذا كذا، لن يفهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به، هو يريد أمورا منجزة هكذا وانتهى الأمر. أما مسألة أننا نقف وأننا نراجع أنفسنا وأننا ننظر هل نتقرب بما نعمل إلى الله ولا نبتعد عن الله، ما الذي نجنيه من وراء كذا. ثم بعض الإخوة أيضا أو كثير من الإخوة الآن ربما لا يتعرض لبعض الفتن التي قد يتعرض لها غيره، يعني هناك فتن تتعلق بأن شخصا ما يريد أن يترك كذا من الطاعات لكن الناس هو يخشاهم، يعني لكن هو يخشى الآن من الناس في ترك هذا. يعني مثال هذا شخص صار ملتحيا وبين الناس يقولون يا شيخ يا شيخ، فتجد يصل ربما إلى مرحلة من الانحطاط بحيث يريد أن يحلق لحيته حتى يفعل ما يشاء من المنكرات، ولكنه يخشى إذا حلق لحيته أن يقول الناس الشيخ فلان ترك المشيخة. طبعا تعرفون عرفنا في مصر هنا أن كل من يعفي لحيته هو شيخ، فهمت؟ صحيح ولا لا؟ يخشى إذا ترك هذا أن الناس يقولون، فتراه يعمل ما يعمل لأجل أن الناس لا يقولون، ربما يفعل ما يفعل من الطاعات، ربما يحضر ما يحضر من مجالس العلم لأجل أن ألا يقول الناس عنه إنه ترك مجلس العلم، أو يحضر حتى يصل الأمر والانحطاط ببعض الناس يحضر صلاة الجماعة لا لأجل أنه حريص على حضور صلاة الجماعة، لا لأجل أنه متقرب إلى الله بنقل الخطى إلى المسجد، ولكنه يخشى إذا لم يصلي في الجماعة أن يتفقده الناس أن يقولوا أين ذهبت ولماذا لم تحضر. ولهذا مثل هذا الشخص إذا وجد في مكان آخر ولم يكن أحد يعرفه ولم يكن أحد يسأل عنه فلا يبالي بصلاة الجماعة، معي؟ أنا أحضر بين الناس هنا في مجلس العلم لأن الناس ينظرون ويتنافسون وكذا، طيب أنا تركت هذه المجالس العلمية وتركت طلاب العلم وتركت الذين يتعلمون وذهبت في مكان ليس فيه شيء من هذا، إذا لم أكن مخلصا وإذا لم أستعن بالله فإنني سأترك طلب العلم وما يتعلق بهذا. وهذه من وترك طلب العلم هذا يكون من أسباب عدم ماذا؟ من أسبابه ماذا؟ عدم الإخلاص، أنك الآن جالس لست مخلصا، أنت الآن جالس لست مخلصا، لا تقصد وجه الله بجلوسك، ولهذا يزول عنك هذا المجلس أو تنتقل إلى مكان ليس فيه مجلس هذا المجلس أو أي مجلس علم صالح تترك، بخلاف المتمسك فهو قد تتغير عليه بعض الأحوال قد ينتقل إلى مكان آخر لكنه حريص على الاستمرار في طلب العلم، ترك هذا المجلس يبحث عن مجلس آخر، يذهب إلى بلد، هل في هذه البلاد مجالس علم؟ هل هنا إخوة سلفيون مستقيمون نجتمع بهم ونكون معهم؟ هل صحيح ولا لا؟ إذا لم يوجد شيء حتى لو كان في بيته ولا في غرفته، يأخذ الأشرطة يأخذ الكتب، وفي هذا الزمان تأتي هنا فقط فائدة الإنترنت، أنك مثلا في المالديف مثلا ولا في أي مكان ويمكن أن تصلك الأشرطة وأن تصلك الكتب وأن تصلك يوميا ربما، طبعا تدخل، انا الذي انصح به الاخوه ان يدخلوا مواقع العلماء المعروفين السلفيين الاهل العلم، لا يدخلوا من المنتديات والنقاشات والحوارات والتي يقزم فيها يعظم فيها الاقزام والى اخره، انما كن حريصا على هذا في اي مكان. المخلص هكذا، المخلص. وانت انظر في نفسك، هل انت مخلص او لا؟ اذكر كلامي هذا، اذا كنت في مكان، رجعت الى بلادك، رجعت الى مكان ما ولم تجد احدا يكون معك، انظر في نفسك، هل انت مستمر على الخير ام لست مستمرا؟ اذا وجدت نفسك لا تستمر على الخير فظن في نفسك السوء. ها انتم معي ولا يمكن ان اذا اردت ان اعظ نفسي انا ارجع الى البيت واقرا بدون ان ارفع صوتي؟ يعني اذا لم تكونوا معي، انا احتاج الى الموعظه فاذهب واقرا مع نفسي واعظ نفسي في سري. بارك الله فيكم. ولا يجد ذلك الا من اطاعه في سره وعلانيته، ويجد هذا الامر على قدر طاعته، لان الناس ليسوا في الطاعات سواء، ليسوا سواء في الطاعات، صحيح؟ فيجد المرء من هذا القرب وهذه المعرفة وهذا الأنس بالله على قدر طاعته، كما قيل لوهيب بن الورد، وهيب بن الورد من السلف من رجال مسلم وغيره، أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ هل يجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال لا. عندك ايش؟ كيف لا ولا من هم. نعم، يعني أن من عصى أو هم بالمعصية، انظر، يعني قل العصى الذي عصى أو هم بالمعصية يطيع فلا يجد حلاوة الطاعة. ولذلك أنت تترك المعصية تأتي إلى الصلاة، وربما بعض الناس والعياذ بالله ترك المعصية ويأتي إلى الصلاة ويرجع إلى معصية، صحيح ولا لا؟ وأحيانا يكون في نفسي أنني سأعصي بكذا، متوفر عندي الليلة أن أفعل كذا، كمثل ما ترى الفساق يجهزون ليش لجلساتهم، يعني الليلة سنشرب السجائر، سنشرب المخدرات، سنفعل كذا من المنكرات، سنزني، سنشاهد فيلما، يجهز. ربما بعض الناس تكون عنده بعض هذه الأشياء مع أنه يصلي، وهذا لأن الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا بد من الصلاة، أنت معي؟ فتراه قبل الصلاة عاص، فتراه قبل الصلاة يكون عاصيا، وبعد الصلاة هو يتجهز بعد الصلاة للمعصية، بل ربما وهو يصلي يضمر أنه سيعصي. تفهم هذا؟ هذا سيجد حلاوة، كيف سيجد حلاوة الطاعة؟ الذي عصى أو هم بالمعصية لا يجد حلاوة الطاعة، وهذا الأثر عن وهيب أخرجه أبو نعيم في الحلية، قال لا ولا من هم، الذي عصى والذي هم بالمعصية لا يجد حلاوة الطاعة. بعض الناس قد يترك المعصية في وقت من الأوقات لأنه لم تتوفر له أسبابها، فهمت هذا؟ لكن قل لشخص مثلا لو توفرت لك أسباب المعصية بدون ضرر وبدون أن يطلع عليك من الناس أحد، ماذا ستصنع؟ ستعصي ولا لن تعصي؟ صحيح ولا لا؟ فشخص هو مستعد أنه تتوفر له هذا السبب سيعصي، هذه الفرصة سيعصي، لكن هو الآن لا يعصي، أنت معي؟ هذا والعياذ بالله المرجع. لا بد، الواجب عليك شرعا الذي لا يجوز لك سواه أنك تكون تاركا للمعصية، مبغضا للمعصية، مبتعدا عن المعصية، حريصا على ألا ترجع إلى شيء من المعاصي، وتكون مستعدا في كل الأوقات أنه إذا حصلت لك بعض أسباب المعصية أنك لا تفعل هذه المعصية، سهلت لك المعصية بطريقة ما لا تعصي أيضا. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل يعني ابن عياض: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه. ربما يشير إلى يعني بعض ما ورد فيه مثل الحلية وصفة الصفوة من هذا الخبر، يعني تقول له: أما بينك وبين الله ما من المعرفة ما يكون معه دعاؤك مجابا عنده؟ قالت له: لا يوجد هذا، فغشي عليه، لأنه يعني يقول لا يصل إلى هذه النقطة. طبعا هذا يقول فغشي عليه، هذا إذا ثبتت القصة يعني خلاف الأولى أو خلاف حال من كان أقوم منه أمرا وحالا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كانوا أحسن حالا من فضيل وما كان يغشى عليهم. وهذا يعني هذا اكتفي به في هذا المقام، والكلام على هذا مفصل في محله، كلام في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. أنت تجمع نفسك، تكون عندك جمعية قلب على الله سبحانه وتعالى، تجعل الآخرة همك، لا تجعل الدنيا همك، ولا تجعل العباد المخلوقين همك. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومر الكلام عليه. وقيل لمعروف وهو معروف الكرخي: ما الذي هيجك إلى الانقطاع، أن تنقطع إلى التعبد وكذا؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. يعني هو يقول: أنا أنقطع إلى الله. طبعا العبرة هنا المستفادة أن ويعني كما لعلي أشرت من قبل إلى في بعض الدروس إلى أن مما يؤخذ على الحافظ ابن رجب وغيره أيضا أنهم ربما أوردوا بعض الآثار التي فيها نظر، وحتى بعض الأشعار التي فيها نظر، ولكن المراد من هذه الآثار والأشعار خلاصة صحيحة أو معنى صحيح، فلا تعول على تفاصيل هذا الأثر أو هذا الشعر، لا تعتمدها ولا ترويها ولا تذكرها، لكن طالما وجدت يعني الواقع الآن لما قرأناه نستفيد منه ما يصلح أن نستفيده، وهو أننا ينبغي أن نحرص على أن يكون بيننا وبين الله تعبد، معرفة، استقامة على طريقه، معرفة خاصة بها ينجينا الله ويكفينا الشرور والأهوال والكرب في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. أنت تفهم هذا؟ هذا العبد الذي على هذه الحالة سينام لأنه يعني حالة حقيقة يعني مستوى مرتفع معي، يعني هذا العبد سيستيقظ سينام يعني كيف شيء من هذه الصورة؟ هذا العبد أولا ينام، لا ينام إلا على ما يحب الله، يذكر الله قبل منامه، ثم ينام ويأخذ قسطا من النوم، ولما يستيقظ هو إيش مستيقظ لماذا؟ حريص على ذكر الله على طاعته: قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومتي حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من ترب من فرش إلى أكفاني، كما يقول القحطاني رحمه الله. هذا مثال، يقوم فهو حريص على ذكر الله، حريص على طاعة الله، فمثل هذا لا يغره الشيطان بالكسل معيه، ولا يغريه بالفشل، ولا يصده عن صالح العمل، صحيح ولا لا؟ ثم هو قائم متحرك في طاعة الله، ينتهي من شيء إلى شيء، من أمر إلى أمر، وتجد أن الله ربما يفتح له أبواب الخيرات. يعني أحيانا بعض الناس قد يجلس يقول أنا ماذا أصنع من الأعمال الصالحة، يحصل هذا ولا لا يحصل؟ يقول أنا الآن أجالس ماذا أقرأ من الكتب، عندي وقت فراغ، وقت فراغ. كيف هذا الذي يعيش عنده وقت فراغ وعنده كل هذه الكتب أين الفراغ هذا الذي نحن الذين نجعل لأنفسنا الفراغ؟ وإلا في الواقع إذا قمنا بما علينا لن نجد فراغا، صحيح؟ لكن نحن الذين نفرغ أنفسنا، لأن إذا كنا فارغين، نحن الذين نجعل أنفسنا فارغين، مفهوم هذا المعنى؟ بخلاف ذاك العبد المقبل على الله، الأنيس بالله، الحريص على طاعة الله، فهو ينتقل من خير إلى خير، ويفتح الله له أبواب الخير، ويقوده من خير إلى خير. ولهذا قالت طائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، أول شيء يرفع من الناس الخشوع حتى لا تجد فيهم خاشعا. وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني هذا القرآن إذا قرأه القارئ فوقع في قلبه وتذكر واستفاد منه فرسخ في القلب نفع. أما أنه يقرأ بالألسن ولا يجاوز التراقي، فهمت هذا؟ لا يكاد ينفذ، يقرأ باللسان وانتهى الأمر. أما أن هذا القرآن يكون هكذا، يكون عبدا قرآنيا فاهما واعيا متمسكا مستقيما على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينفع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. هذا العلم الذي نتكلم به والذي نقول حجة الله على ابن آدم. وعلم في القلب فذاك العلم النافع. إذن وهذا الأثر أخرجه الدارمي. إذن العلم علمان، علم على اللسان يتكلم به العبد أو يسمعه العبد فهذا حجة. العلم في القلب هو ذاك العلم اللساني إذا نفذ، ذاك العلم اللساني إذا وصل إلى ماذا؟ إلى القلب. علم اللسان هذا إذا وصل إلى القلب هناك ينفع. أما إذا كان كلاما باللسان لا يجاوز التراقي، لا يجاوز الحناجر، فقط هكذا كلام في كلام ونسمع فيما نسمع وينتهي الأمر، فلا ننتفع، بل تكون الحجة علينا قد قامت، ويكون علمنا وبالا علينا لأننا لم ننتفع به ولم نقم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو حجة عليك، اختر. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول الذي هو عالم بالله عالم بأمر الله، وهو الذي يخشى. طبعا هذا الأثر روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله. وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي الذي من الإسرائيليات: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنوني ثوبان المصري يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت من هدنا. يعني أيضا يعني هذه من الأشعار التي أيضا يمكن أن نفهم منها معنى صحيحة، أنه يدعو الناس إلى معرفة الله بغض النظر عن ثوبان أو عن حاله أو عن دعواه في هذه الأبيات، لكن الخلاصة أن الذي يعبد الله ويلجأ إليه يجد في هذا السكن والسكون والخير، يقول ليس في هواه عنا إن بعدت قربني وإن أو قربت منه دنا. والله سبحانه وتعالى إذا أتاه عبده يمشي، أو يعني إذا كلما قرب إليه عبده كلما قرب الله منه أكثر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. يعني طبعا هنا المراد أن العلم يكون علم لسان وعلم قلب، هناك شخص عنده علم قليل من علم من العلوم، من علوم ما قد يسمى بعلم اللسان، ولكنه يأخذ هذا الذي علمه، هذا القليل الذي علمه نفذ إلى قلبه. إذا هو معه قليل لكن هذا القليل نفذ إلى قلبه. الثاني معه كثير لكن لم ينفذ إلى قلبه منه، ولا حتى الجزء اليسير الذي نفذ إلى قلب الثاني. مفهوم هذا المعنى؟ معي ولا لست؟ إذا هناك شخص معه علم قليل لكنه عامل به، بطلب عبارة أخرى. الثاني عنده علم كثير لكنه لا يعمل ولا حتى بالقدر القليل الذي يعمل به الآخر. مثال، إذا قال معه أصل العلم خشية الله. قال رحمه الله تعالى: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته. واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى ينبغي أن يكون متضحا، يعني كأوضح ما يكون. لماذا؟ لأن هذا المعنى مع أنه واضح جلي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن العلماء هم أهل خشية الله، لكن في الواقع أكثر المتعلمين في غفلة عنه كبيرة، أكثر المتعلمين في غفلة عنه كبيرة. ليس المقياس عنده، وليس الغرض عنده، وليس الأصل عنده خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. وترى أن هذه المعاني لابد أن يلقنها الأطفال الصغار ومبتدئو الطلبة وصغار الطلبة، لكن الآن صار بعض الناس يتصدرون على أنهم كبار كبار وهم لا يفكرون في هذه المعاني ولا يحرصون على أن يتعلموها ولا على أن ينظروا فيها، وبالتالي لن تجدها في الصغار لأنك لا تجدها في الكبار، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن ثمارهم تعرفونهم. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين لا يعتنون بتربية المسلمين وتربية الناشئة المبتدئين من الطلاب وممن يريدون أن يطلبوا العلم ولا يعنون بتربيتهم، هذه التربية الإيمانية، هذه التربية القلبية، ولا أن يؤصلوا عندهم هذه الأصول الصحيحة التي لا بد أن تكون عند كل مسلم، تجد النتيجة ماذا في الواقع؟ إذا كنا قد نقرأ هذا ونتعلم ونعيد الكلام فيه مرارا، ثم تجد القلوب لا تتأثر، وتجد الفساد عند صاحبه يكثر، وتجد أمورا يعني لا تسر. صحيح ولا لا؟ فما بالك بمن أعرض عن هذا الأمر رأسا أو لا يكاد أن يتكلم فيه أصلا؟ ماذا تتوقع؟ ولذلك وجدنا صرنا نجد أنواعا من الفساد القلبي، أنواعا من الأمراض النفسية، أنواعا من الأحقاد والحسد والسوء والعداوات والبغضاء في من يدعون ومن يتشدقون ومن يتكلمون بالعلم وطلبه وإلى آخره. وتجد أن ناسا فيهم يعني يقال فيهم ما يقال، وربما رفعهم بعض الجهال إلى مصاف العلماء، وتجد أيسر هذه الأصول غير مفهومة عندهم، غير مفهومة فضلا عن أن تطبق، لا تجدها غير مفهومة فضلا عن أن تكون ماذا؟ مطبقة. الله المستعان. إذن فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يجب وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. وترى هذين الأمرين يتلازمان هذا مع هذا، فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، وصار علمه وبالا عليه كما ذكرت الآن، يصير علمه ماذا؟ وبالا عليه. إذن العلم قد يكون خيرا لك وسببا في زيادة حسناتك وسببا في زيادة أجرك، وقد يكون وبالا عليك، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه أو لما وعدم اجتنابه لما يسخطه الله، يعني ما يكرهه الله ما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، هذا يعني طبعا يعني هذا الكلام مبني على ما ابتدأنا به أولا من بيان العلوم النافعة في نفسها والعلوم التي ليست نافعة في نفسها. فقال هذا يعني هذا كله إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه أو بل ضرره أكثر من نفعه. طيب هنا أيضا قضية تقع لبعض الناس، وهو أنه يعني يوهم نفسه أنه ذو علم، أو ربما بعضهم أوهم نفسه أنه عالم. أنت معي؟ تجد بعض الناس هكذا يوهم نفسه أنه ذو علم أو يوهم نفسه أنه عالم، ويوهمه أيضا الجهال الذين من حوله. أنت معي؟ تجد شخصا بعضهم ربما إن شئت فقل ما طلب العلم يوما من الدهر، وهذا بدون مبالغة، في بعض الناس لم يطلب العلم يوما واحدا من الدهر. تريد مثالا واضحا؟ سيد قط أين درس؟ عند من من العلماء حضر؟ إنما الانتقال عنده من كتب الإلحاد ومن مقالات العري الذي كان يدعو إليه إلى الإيمان والدين وشيئا فشيئا، فأصلح بعض الأمور وبقيت عنده رواسب. صحيح ولا لا؟ هذا مثال. انظر ما الذي يقال في سيد قطب الآن، لأنه مع نفسه وطبعا لماذا عظمه؟ لأنه كان ملحدا وأدرك مع نفسه حقائق ووصل إلى أنه عظم القرآن وكبره واعتمد على أمور أنه حفظ القرآن وهو صغير وكذا، لكن هل تلقى العلم الشرعي الذي يؤهله لتفسير وكلام الله سبحانه وتعالى؟ هل درس؟ لا درس دراسة أكاديمية ولا درس دراسة علمية شرعية مسجدية. صحيح ولا لا؟ غيره أيضا كثيرون، أنا ذكرت لكم مثالا واضحا، لكن غيره الآن أيضا كثيرون، بعضهم ظل يسمع المواعظ من الناس، يعني يحضر دائما دروس الوعظ أو الخطب، ثم وجد نفسه يستطيع أن يقلد هؤلاء الذين يحضروا له فصار يقلدهم، فأعجب به بعض الجهل فتصدر. أنت معي؟ وما يعني عمرو خالد وأمثاله وأشكاله، حتى بعضهم يكون ملتحيا ويمشي بطريقته فيقول لك هذا عمرو خالد السلفي، وما ولا يمكن أن يكون يعني شخص هكذا على منهج السلف، فيأتوا بهذا الشخص الذي كان يسمع المواعظ ثم صار يقلد الواعظين فصار يقول لك هذا عالم. لمجرد ماذا؟ أنه صار مشهورا. ثم هو يصدق، يقول أنا من العلماء صحيح معي. وأمثال هؤلاء ضررهم كبير والله، ضررهم كبير والله. لماذا؟ لأنهم لم يؤصلوا ولم يربوا على شيء هنا أو هنا، في هذا المجال أو في ذاك المجال أو المجال الثالث. أنت معي؟ فتجد هذا بعدما يصدق في نفسه ما قيل، يجلس مع نفسه يقول لكن أنا لماذا يعني خشيتي ناقصة، أو يسأل بعض الناس بعضهم يقول لك انظر الشيخ لماذا لا يفعل كذا ولماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، ويستشكل هو من نفسه ويستشكل غيره فيه. طيب يا إخوان، هذا يقول يعني هذا يقول لك هذا غير عامل بعلمه. يا أخي هذا الكلام إذا كان عنده علم، وإذا كان علمه علما نافعا في نفسه، فما بالك بمن ليس عنده علم أصلا بأي شيء سينتفع. نتكلم في الذي لا ينتفع بعلمه أنه لا يخشى الله. طيب هذا ليس عنده علم أصلا حتى ينتفع به، واعتقاده في نفسه واعتقاد الجهال فيه لا يجعله ماذا؟ لا يجعله عالم. صحيح ولا لا؟ ولذلك وجدنا ناسا يقال عن بعضهم إنهم من كبار العلماء مثلا في مصر، وإن هذا من المحدثين، وإن هذا كذا، يأتي في أحداث كهذه الأحداث التي حصلت والمظاهرات والها وهذا الكلام، يقول والله أنا لا أدري، أنا الأمر عندي فيه غبش، أنا الأمر عندي مشكل، ويقول هذا المحدث وهذا الريحان وحسنة الأيام إلى آخر العبارات الثناء والمذيب. ثم يأتي في أمر واضح يعرفه أطفال أهل السنة حقا، صحيح ولا لا؟ يعني انظر انظر انظر إلى الأولاد الذين لم يبلغوا، إذا كانوا يفهمون الكلام فقط، يفهمون يعرفون أن المظاهرات حرام وأن الاعتصامات حرام وأن، صحيح ولا لا؟ أمر يعرفه أطفال أهل السنة وعنده فيه غبش، وهو المحدث العلم والعلام. أنت معي؟ لأن بعضهم أيضا قد يتعلم في جانب من العلم لكنه يهجر أمورا واضح، ولا يريد أن يمشي في ركاب أهل السنة والجماعة، يريد أن يمشي مع نفسه. هذه الأمثلة والنماذج كثيرة جدا، صحيح؟ ولذلك تجد في مصر خصوصا أن كثيرا من هؤلاء المتشيخين الذي يحضر لهم يحضر لشخص الحاضر له، معي؟ يحضر لشخص الذي يحضر له، لا يرى أن هذا، وهناك طبعا مسالك أخرى يعني. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة أو المنافسة فيها وطلب المنافسة فيها. فهمت هذا؟ هذا علامة العلم الذي لا ينفع. إن شخص تجد يقول والله أنا بدأت طالب العلم، بدأت طلب العلم فقيرة، يقول هكذا بدأ طلب العلم فقيرة، ثم صار بعد هو لم يطلب العلم، هو مستمر هو يدعو داعية وهكذا، صار عنده ماذا؟ أشياء وشهرة كبيرة ودنيا وها، فصار بعد هذا يعامل الناس بما لا يعامل غيره به. أنت معي؟ يعني معذرة، يعني صار يعامل الناس بما لم يكن يعاملهم به. أنت معي؟ لماذا؟ لأنه دخل في إطار غير ناف غير صحيح، سلك مسلكا على غير ما ينبغي، ادعى طلبا للعلم على نحو لو صح له لم ينفع لأنه على غير سبيل أهل الكتاب والسنة، فلذلك أكسبه هذا الذي حصل له من المعلومات ومن الأساليب التي يتشدق بها ويتكلم بها في الناس ويجد له مجالا بين الناس، أكسبه ذلك ماذا؟ زهوا وفخرا وخيلاء وطلبا للعلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه، يريد أن يباهي العلماء. يعني أنت عالم، أنت أيها العالم كم لك من الكتب؟ أنا لي من الكتب أكثر منك، أيها العالم كم لك من التلاميذ؟ أنا لي تلاميذ. يباهي العلماء، فهمت هذا؟ لأن هذا يكون ربما يكون هو من أهل الزهو والكبر والجهل وإلى آخره، وعندهم من الحركات الدنيوية ما ليس عند بعض كبار العلماء، صحيح ولا لا؟ انظر في مصر مثلا، بعض هؤلاء الذين تجد الواحد منهم يجعل لنفسه مثلا قناة عليها مداره، عليه مدارها، يجعل لنفسه جريدة عليه مدارها، يجعل لنفسه عليه مدار هذه المجموعة وإلى آخره. تنظر إلى أهل العلم الذي كان في أيديهم كذا وكذا وكذا، ماذا صنعوا؟ ما الذي فعلوه لنصرة أنفسهم وخدمة ما عندهم؟ كيف كانوا؟ أنت معي؟ لا، هؤلاء بعضهم والعياذ بالله، خصوصا من هؤلاء الذين يسلكون مسالك غير سنية ولا سلفية، وهم الكثيرون، تجده يعمل أمورا يريد بها أن يلفت أنظار الناس إليه، كما ذكرت لكم من قبل عن ذاك الضال داعية الشرك والضلال الجفري، كيف أنه يجلس ثم يقرأ ويصنع حركات، وهو يقرأ ويصنع، يرفع يديه هكذا، الناس يفعلون شيئا ثم بعد فترة يرفع يديه ثم يغمض عينيه، كان يقرأ ثم يريد أن يقرأ كأنه حافظ البردة، ثم ظهر أنه لا يحفظ فأخطأ فسكت، ثم كأنه ماذا سكت، دخل في إيش أصابه يعني، ثم يفعل هكذا، هذا مصور، هذا مصور، أنا رأيت، أنا لم أكن معه، أنا رأيته في التصوير ودققت في هذا حقيقة. يأتي إلى الكاميرا هكذا، يفتح هكذا يسيرا، ها، وهو لابس نظارة، يرى الكاميرا عليه، فخلاص وجدها عليه، ينظر كيف سيصنع من الأحوال. أنت معي؟ لأن بعد هذا يقرأ شيئا، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ويقرأ يا أكرم الخلق فيبكي. بعض الإخوة رأى هذا يعني، بعض الإخوة هنا رأى هذا بطريقة فجة، وواضح التكلف وواضح التصنع، معي؟ فلا عجب أن يكون مثل هذا المرائي المنافق من دعاة الشرك والضلال، يدعو إلى الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية. أنا لا أتكلم عن شخص يدعو إلى بدعة ولا منكر من المنكرات، لا، هذا يدعو إلى الشرك بالله رب العالمين. لا يكون، هل تظن أنه يبتلى بالدعوة إلى الشرك وهو مخلص صادق مستقيم على ما يحب الله ويرضى، يري الله من نفسه يا ربي لا أريد إلا ما تحب وترضى، الأمر عنده هكذا، ثم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمين، أن كثيرا من أهل البدع الذين يتكلمون في هذه الأبواب من الجهمية وغيرهم، يقول هم في واقع الأمر من المنافقين، حتى إذا استدلوا بالأدلة قال يستدلون بها لأجل إسكات من القرآن والسنة، يستدلون بها لأجل إسكات الخصوم لا لأجل الاعتماد عليها والتعويل عليها في الواقع. واضح هذا؟ ويقول وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء، هذا الذي يدخل ويتكلم ويناقش النقاشات الان التي في الشبكات وفي البلتوفيا، كثير منها مما يكون من باب مماراه السفهاء، ويريد صرف وجوه الناس اليه، ان الناس لا يلتفتون عنه، انما ينصرفون اليه وينظرون اليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من طلب العلم لذلك، يعني لمباهاة العلماء او مماراة السفهاء او صرف وجوه الناس اليه، فالنار النار، يعني انه متوعد بالنار، وهذا اخرجه بعض اصحاب السنن وغيرهم، بعض اصحاب السنن كابن ماجه وغيره، وقد اعل يعني الحديث في اسناده ضعف او يعني كلام، وله اكثر من اسناد، بعض أهل العلم يصحح الحديث بهذا اللفظ أو بما هو قريب منه، والبعض يعلله فلا يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم. فهمت؟ يعني يدعي أنه من أهل معرفة الله وطلبه، قال وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك خصوصا لأنهم أصحاب العطايا والهدايا والنفحات، ومن الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم، يريدون أن يحسن الناس الظن بهم، وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس، قل أنا أتباعي وأنا عندي وأنا، يتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وتعلمون ما ذكر الله من كلام أهل الكتاب الذين يقولون عن أنفسهم ما يقولون، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يذكرون عن أنفسهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، وأيضا يقولون إننا سندخل النار ثم نكون فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ويقول الله تعالى لهم في كتاب في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. يعني إيش باطنا وظاهرا؟ يعني هم في باطنهم هكذا ينظرون إلى أنفسهم، ليس الأمر أنني آتي أقول أنا أحقر الفقراء وأفقر العباد إلى رب العباد وأحوج الخلق إلى الله وأبأس وأبعد وإلى آخره معي، وأتكلم يا إخواني أنا أقلكم جميعا، يا إخواني أنا خادمكم، يا إخواني أنتم جميعا خير مني وأنتم جميعا أفضل مني، كلام هكذا بالإطلاقات. ها؟ لماذا؟ لأنه الذي لا يخاف الله يقول ما يشاء. ذكرني هذا بأحد النصارى جعلوه يلقي محاضرة ملأها بالجهل، ثم بدأ يقول أنتم طبعا جميعا أعلم مني، ويلقيها في القساوسة يقول أنتم جميعا أعلم مني وأفضل مني، طب ماذا قدموك؟ ما هؤلاء الفقراء يا أخي؟ هم جميعا أعلم منك وأفضل، إما أنك كاذب وإما أنهم ضلون يعني في هذا الأمر، أنت صحيحا ولا لا؟ يعني أنا لما أقول لكم أنتم جميعا أعلم مني وأفضل مني لماذا أنا أتكلم الآن؟ صحيح؟ إذا نأتي بالأعلم وهو يتكلم، والله هذا ليس هذا الذي ينبغي شرعا، أو أنني أقول الكلام وأنا أكذب فيه وأجامل بالكذب، أقول أنتم أعلم مني وأنا أقول أعلم مني ولا يفهمون ولا ينامون في الدرس. هذه الأخيرة بصدق، هذا في كثير من الإخوة ليس في الكل يعني. صحيح؟ أقول هذا ولا يفهمون شيئا ولا ليش فلكن يجامل، لا يجوز، ينبغي أن يكون هناك صدق. صحيح ولا لا؟ حتى إذا أنا وجدت ناسا ليسوا يعني أريد أن أشجعهم أقول لهم كلاما صدقا أيضا، لكن لا أتظاهر بتواضع كاذب، أقول أنا شخص يقول أنا لا يصح، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. إذن هنا مما ينبغي أن نكون عليه متابعة لما كان عليه السلف الصالح احتقار النفس وازدراؤها ظاهرا وباطنا. اجعل نفسك كما يعني قال البعض اجعل نفسك تحت قدميك، لا تعظم نفسك، بعض الناس نفسه عنده في الدنيا أهم شيء، الدين الحق الكذا لا يبالي به، لكن نفسه أهم شيء، مستعد أن يفعل أي شيء وأن يترك أي شيء وأن يقول أي شيء وأن يصنع أي شيء، أهم شيء نفسه في الأمر. والله تعرفون حب النفس وتعظيم النفس، حب الناس لأنفسهم وتعظيم الناس لأنفسهم جعل ناسا يكفرون وجعل ناسا يثبتون على الكفر، صحيح ولا لا؟ شخص يقول، ألم نقرأ في كتاب تحفة الأريب ذاك الذي يقول كبير النصارى الذي لم يدخل في الإسلام لأنه لن تكون له مكانة، صحيح ولا لا؟ هو يريد، قال انظروا هم عند قدمي وله غرفة لا يعطيه وإلى آخره، صحيح؟ ويذهب إلى المسلمين يقولون لا نفعت نفسك بإسلامك، فلم فاشترى أي صفقة هذه التي عقدها، صحيح؟ نعم. وقال عمرو من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. أنا لا أعرف من يقصد بعمر هذا، وهذه المقالة فيها نظر هكذا بالناس، يقول ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، يعني الذي يقول عن نفسه أنه مؤمن فهو كافر، لا ليس هذا. ولو فرضنا أن عالما قال في مقام عن نفسه مثلا بصدق إنه عالم، فهذا ليس جهلا، يعني ما، وإن كان طبعا العلماء العاملون لا يقولون عن أنفسهم إنهم يعني لا يعتبرون أنفسهم هكذا، لكن على اعتبار مثلا شيء ولا لا. المراد طبعا هنا المراد أن المرأة لا يزكي نفسه، هذا المستفاد، المراد أن المرأة لا يزكي نفسها، لكن العبارات بعضها فيه نظر كما أو بعضها لا ينبغي إطلاقه هكذا، الذي يقول من خصوصا من قال إنه مؤمن فهو كافر، لا لا. طيب، لكن هنا الشاهد يقول من قال أنه عالم، يعني من قل عن نفسه أنا عالم فهو جاهل، لأن العالم إذا كان يعلم حقا لن يقول أنا عالم، صحيح؟ وبالفعل وجد لاسن يقول الواحد منهم عن نفسه أنا عالم وتراه جاهلا في الواقع، يعني عندي نماذج بالأسماء يقول الواحد منهم عن نفسه ويصر أنه عالم وأنا عالم ورغم أنني رجل عالم، ها؟ ولما تأتي تتكلمنا وتكلم العلماء فهمت هذا وهم جهال. والله إذن جهال يعني إلى المستوى، يعني هم. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق. إذن هذا من علامات ماذا؟ من علامات العلم الذي لا ينفع، عدم قبول الحق وعدم الانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، يعني شخص يقول الحق يقول من هذا أو ما هذا، أنه لا يعقل، من ما هذا. عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، أنت معي؟ يعني شخص يقول أنا رجل يحضر لي 10,000، أنت يحضر عندك 10، من أنت حتى تتكلم؟ لماذا تقول هذا مثلا؟ يستغل جهل الجاهلين، كثير من الناس والله يستغل جهل الجاهلين خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود عرف الكبر بأنه ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وإباؤه، وغمط الناس يعني أن تغمط الناس بمعنى أنك لا تجعلهم في منازلهم. فشخص يأتي إلى عالم من العلماء يقول لا هذا طالب علم، يقول يا رجل هذا عالم، يقول لا طالب علم. يأتي إلى طالب علم يقول له هذا لا يفهم شيء، فهمت؟ هذا مثال أنه إيش يغض المراتب، ينزل شخص في مرتبة هو يجعله في مرتبة أقل. خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. يعني شخص يقول باطلا وتبين أنه كان مبطلا وجاهلا فلا يقول الحق، أو يقول الحق ولكن يلتوي بطريقة ماذا؟ تظهر الناس كأنه لم يخطئ فيما سبق، كمثل ذاك الذي أثنى على أخرج شريطا لما مات الشعراوي سنة 1417، أخرج خطبة الجمعة خطب على الشعراوي في الثناء عليه وأنه كان كالماء الطهور، يعني الطاهر مطهر، طاهر مطهر إلى آخره. فلما قيل له بعد هذا كيف تقول كذا؟ قال أنا كنت أقول هذا لأنه كان كنت أظن أنه كان حربا على الإخوان. أنت كنت أصلا تعرف الحرب ولا الرد على الإخوان في ذاك الزمان إلا بما يعرفه عوام الناس وما شبههم من ومن شبههم من أدعياء السلفية، كما يعرف أدعياء السلفية في الإسكندرية الآن أن الرد على الإخوان في بعض الأمور أو كذا، لكن على جدة السلفيين أبدا ما كان. فكنت ترد على أن حرب الإخوان، يضحك على من هذا؟ إذا تكبر عن الاعتراف بالحق جعله يكذب ويدلس على الناس، ثم يظهر نفسه وكأن الذين يقولون كذا مبطلون، لأن ناسا يقولون لا هذا ليس سلفيا، متى الصلاة المنهج السلفي أصلا؟ يقول لا أنا من 30 سنة أصلا، وبعد 17 سنة، بعد إيش؟ بعد نحو 20 سنة من هذه 30 ها إذا به يتكلم في حق هذا يثني وإلى آخره بعد 20 من 30. هذا مثال. قال والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، أو كما ذكرت قد يظهرون الرجوع إلى الحق لكن بطرق ماذا؟ ملتوية. وأحيانا ترى بعضهم يظهر الرجوع إلى الحق لأنه يخشى إذا لم يعلن الرجوع سيكون الكلام فيه أكثر، يعني هو الآن إذا، ولذلك بعضهم أو هذا يذكرون أنه لما سألوا أنت قلت قل لم أقل ولم أقل، طب لا أنت قلت هذا قلت كلامك، أنا قلت أظن هو إيش هو إيش هو على من على من يعني على من ماذا نصنع؟ الناس اعتقدوا في ما اعتقدوا من المعاني الكبيرة، وأنا عند الله كيف أنا عند الله؟ هذا الأهم، صحيح ولا لا؟ لا مانع أنا كنت معتقدا خطأ، كنت كذا، أنا كنت مخطئا، أنا كنت جاهلا، كنت غير فاهم، كنت غير منتبه، كنت والآن والآن والآن. من من أهل الحق سيعادي الراجع إلى الحق العارف قدر نفسه، الذي يعرف قدر نفسه؟ قال وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء. هذا المعنى نبه عليه الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة وفي غيرها أيضا، أن هذه من دقائق، كما يقول من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، أنه أن الشخص يظهر احتقار نفسه على رؤوس الأشهاد، يعني يأتي بين الناس ويقول أنا مذنب، أنا ضعيف، أنا ضائع، أنا مسكين، أنا كذا، معي؟ بحيث يقول الناس لا ما شاء الله هذا شيخ كبير والله، ولا يقول هذا إلا تواضعا، صحيح؟ هو يفعل هذا. امرأة مرة، هذه يحدثني بعض يعني أهلي بعض محارق يعني النساء من أهلنا، امرأة مرة كانت تدرس الناس النساء يعني، فكانت تصنع هذا وتبالغ في ذم نفسها حتى إلا الأمر انقلب عليها بالعكس، بعض النساء قالت طالما أنها هكذا لماذا يعني تتكلم، خلاص يعني لا أقل قليلة وضعيفة وكذا لماذا يعني تتكلم خليه. لذلك تجد الشخص إذا كان ماكرا فإنه لا يلقي مثل هذا إلا إذا تمكن من الناس، يعني لا إلا إذا تمكن من قاعدة عريضة يستطيع أن يأخذ من ورائها ما يأخذ، لأنه إذا كان مبتدئا أو غير مشهور وقال أنا مذنب وأنا فالجهلة سيقول لا. لكن إذا اعتقد أنه صار ذا مكانة عظيمة عندهم فيقول أنا والله العبد الفقير الحقير المذنب إلى آخره. وطبعا الأمر هنا أن العبد أن المرأة قد يذكر شيئا عن نفسه على هذا السبيل ولا يكون مرائيا في بعض الأحيان، صحيح ولا لا؟ الاعتبار بالنية، ماذا تنوي لما تقول هذا؟ ما الغرض؟ لماذا؟ صحيح؟ لا حاجة، أنا لا أحتاج أن أقول أن ناجي الله أمام الناس بما يتعلق بشخصي، صحيح؟ يعني شيء بيني وبين الله، بيني وبين الله، ليس كمثل ما يأتي أحدهم في بعض القنوات الفضائية ويقول يا رب بعد كل هذا العمر وبدأت دعوتي إلى الله تعذبني، لا تعذبني أمام الناس حتى سبحان، لماذا تتكلم إذا إذا إذا أنت أنت هذه المعاني إذا كنت صادقا فيها لماذا تتكلم هنا؟ ولهذا رأى بعض الصحابة على ما أذكر لعله أبو أمامة كما روى أبو داود في الزهد وغيره أن رأى شخصا ساجدا في المسجد ويبكي، ساجدا في المسجد ويبكي، فقال له أنت لو كان هذا في بيتك تسجد وتبكي جيد ما شاء الله طيب، لكن أنت لو كان هذا ها في أين؟ في بيتك أنت في بيتك فيعني يقول جيدا، لكن لماذا تأتي هنا وتفعل هذا؟ يعني ولذلك تجد شخصا أمام الناس كذا يبكي وإذا كان مفرد ولا يبكي ولا شيء، وبعضهم يصنع هذه حيلة، أحدهم يقف في الصلاة ويبكي حتى يكاد أن يخر من البكاء، ثم يعطيه شخص نقودا لكذا ولا لتبكي خذا وانصرف. هذه علامة التقوى والخشية. إذن وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ولذلك كل شخص، الشخص إذا لم يكن صادقا كان أجرأ على الكلام، الشخص إذا لم يكن صادقا كان أجرأ على الكلام، يعني معي ولا لا؟ تفهمون؟ انتبهوا لما أقول، الشخص كلما كان غير صادق كلما كان أجرأ على الكلام. كيف؟ يعني مثلا يأتي موقف فشخص يريد أن يظهر مثلا أنه متواضع فيقول لا والله أنتم أكيد أنكم أفضل مني، أكيد أنكم خير مني، أكيد أنكم أحسن مني، وهو يريد أنهم يا شيخ كيف أنت يا شكوى، طب وأنت من الذي أدرك أنه أكيد وأنهم أفضل وأنهم أحسن وأنهم أعلم؟ ما الذي أدراك يعني؟ ربما يكونون هكذا، أنت في نفسك ينبغي أن تعلم أنهم ربما يكونون هكذا، صحيح ولا لا؟ يعني الذي ينبغي علي وعليك أنك تظن في نفسك أنه ربما يكون كل الحاضرين أفضل منك ومني، صحيح ولا لا؟ لكن أن تجزم هذا وأن تذكر هذا كلام لا، هذا لا يكون إلا من جهل وعدم صدق، من يعني من الاثنين وفي الغالب ما يجتمعان أو من أحدهما، أنا أقول أنت أفضل وأنت أحسن وأنت وأنا لا دراية لي، بل ربما أعتقد في نفسي جزما أن الأمر بالعكس، وهذا الجزم يكون في الواقع غير صحيح. نعم. قال ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، يظهر منهم قبول يعني مع أنه يذم نفسه تجده يظهر في الوقت عينه منه قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، يعني يحرص أنه يلقي أمورا بطريقة أو يحكي أشياء بطريقة أو يخطط للأمور بطريقة بحيث يستجلب ثناء الناس عليه ومدحه مما ينافي الصدق والإخلاص. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، هذا الصادق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. هنا في مثل هذا المقام لما نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين لا ندعو على اعتبار أن هذا دعاء بتحصيل الحاصل أو بالتثبيت، فهمت؟ لأنما هو أنت تدعو لأنك تريد أن تكون من الصادقين فعلا. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسان وعن البحث عنه أصلا. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. انظر إلى هذه العلامات وانظر كيف أن كثيرا من الناس ليست عندهم هذه المعاني أصلا، ليست عندهم حتى هذه المعاني نظريا، نظريا لا توجد، أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما. وإذا لم أرى لنفسي حالا ولا مقاما، هذا يعني ماذا؟ يعني أنني إذا قال في شخص في نفسي شيئا لا أنتفض كأن الدنيا قامت ولن تقعد، صحيح ولا لا؟ خلي يقول في نفسي أنا أحط من هذا، أهم شيء أن لا يقول في الدين. قال في شخصي أنا لا أنا، قال ماذا قال عني؟ قال الجاهل، أنا جاهل، أنا أجهل مما يتصور، أجهل جهلا كبيرا مثلا. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ أن يرد الحق وأن يهدم وأن يشيد الباطل؟ لا، هنا لا، هنا الغضب، صحيح ولا لا؟ هنا الانتصار. إذن أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما. طبعا كما قلت لا يعني هذا أنهم لا يدفعون الباطل أو لا يدفعون التهمة الظالمة أو لا يبرئون أنفسهم، خصوصا إذا كان يترتب على هذا فساد. لكن أهم شيء أن يكون المرء فيما بينه وبين نفسه ليس يرى مثل هذا، ليس يرى مثل هذه الحال، مثل هذه الأحوال ومثل هذه المقامات وإلى آخره. ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. يقول يكرهون بقلوبهم، ليسوا يسعون في هذا ولا يحرصون عليه. الآن ترى ناسا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم أحرص ما يكون على التزكية والمدح بكل طريق وبكل سبيل. ويقول ولا يتكبرون على أحد، أن يقول على أحد يعني على أي أحد، فما البال بمن يتكبر على كل أحد يستطيع أن يتكبر عليه. قال الحسن يعني البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه، كما أخرجه أحمد في الزهد والدارمي وغيرهما. وفي رواية عنه قال: إذا الفقيه زاهد في الدنيا راغب في الآخرة بصير بدينه مواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه. لا يحسد من فوقه، انتبه لهذا في أي باب من الأبواب. بعض الناس يحسد من فوقه على علم، على تدين، على توفيق في خير، على ثناء يكون من الناس عليه، على دنيا، على مال، على زوجة، على أولاد. الحسد أضرب متعدد، يعني في أمور يكون في أمور كثيرة. الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه، حتى لو كان ضالا مضلا منحرفا لا يسخر منه سخرية الاعتزاز بالنفس. نعم هو يبغضه في الله وهو يبين للناس انحرافه وبعده عن الحق، وقد يبين لهم أسباب الانحراف والانحطاط والبعد، ولكنه لا يكون يقول انظر انظر، فهمت؟ على أساس التكبر عليه، لأنك إذا نجوت من هذا الذي هو وقع فيه، من الذي نجاك أولا؟ ثم ما الذي أدراك أنك تنجو من هذا أبدا؟ ربما هو ابتلي بالوقوع في هذه المصيبة الآن وأنت تقع بعد قليل، فهمت؟ ولذلك أنت العبد لما يرى مثل هذا أحوالا أمثال هؤلاء يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، يعني حقيقة تثير أحوالهم شفقته ليست تثير سخريته. ف تفهمون المعنى هذا؟ قال ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. نعم. وهذه يعني لا نعلق عليها الآن، وهي واضحة تكفي، الكلام فيها قد يطول. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله كما رواه عنه الدارمي وفي إسناده من لم يسم. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم انتفع. أهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا علما، ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. ولذلك كما ذكرت أمس أنك انظر في نفسك، هل تزداد مع العلم تواضعا وخشية وانكسارا وذلا؟ هل تجد أحوالك تختلف؟ هل تجد ما يكون في ذهنك من المعاني الفاسدة يتغير؟ أما أنك تجد السوء عندك يزداد، أو تجد أن الأمور عندك لا تتغير، ربما تدرك شيئا من هذا أو بعض الأمور في هذا الباب من نفسك، ربما تدرك شيئا من هذا من نفسك، أنت تدرك هذا من نفسك. قال بعض، وأحيانا ربما تأتيك يعني نصيحة ولا تنبيه ولا كلمة من غيرك، فأحمد الله عليه، تكون مذكرة. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، وهذا مروي من قول أيوب السختياني، وليس المراد أنه يتعبد بوضع التراب على رأسه، وإنما المراد أنه يكون متواضعا جدا غير عارف لنفسه قدرا ولا مقاما ولا حالا ولا حقا. فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح، وأن يجعلنا من المزدادين علما بربهم ومعرفة به، من المزدادين خشية ومحبة له، ومن المزدادين ذلا وانكسارا له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.